اسمعني اسمعني اسمع آخر شي عندي آخر شي عندي وبعدها سوي اللي ودك اللي ودك لحظة لحظة لا تودع وقبل لا يجرحني حكيك أبغى أقول أبغى أقول إني أحبك وإنت لسه اللي عشقته قبل لا دمعي غير وجهك اللي بك عرفته أبغى إني أحبك وإنت لسه اللي عشقته عشقته دمعي غير وجهك أسأل ويش حصل وما في داعي للأمل يستعجل حبيبي يمدي عمري مو معاك خل هاللحظة وانت لسه في عيوني ملاك مستعجل حبيبي يمضي عمري مو معاك خل هاللحظة وانت لسه في عيوني ملاك أبغى أقول أحبك وانت لسه لي عشقتك عشقتك دمعي غير وجهك اللي بك أحبك وش بيوجع من كلامك من جروحك وانا لا هالحين يشفع قلبي ويقدر ظروفك أوقف لك في دربك دام بعدك باختيارك واللي خلى في قلبي حبك ما يطول انتظارك لك في دربك دام بعدك باختيارك واللي خلى في قلبي حبك ما يطول انتظارك لسه في قلبي كلام قبل جرحك ابتسام لسه في قلبي كلام قبل جرحك ابتسام قبل العين تدمع وتنطفي لحظة لقاك ودي الوقت يوقف وانت في عيوني ملاك قبل العين تدمع وتنطفي لحظة لقاك ودي الوقت يوقف وانت في عيوني ملاك أبغاك